أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ظهرت بعض البدع وظهر بعض رؤوس أهل البدع، هل يعاب على أحد من أهل السنة أن ينتدب إليهم في الرد ويجعل جل وقته في الرد عليهم؟ إذا كان الظاهر مثل ما قلنا، إذا ظهرت البدعة نعم ينبري لها واحد اثنين ثلاث أكثر حتى تقمع هذه البدعة، نعم، وتنتهي ويزول شرها ويزول خطرها عن العامة وعن الأمة كلها، هذا الأصل، نعم.